بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس العشرون من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، للقاضي أبي الفاضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. قال رحمه الله: القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب، ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم الإيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءة عليه، حدثنا الإمام أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا ابن عمرو غيه، حدثنا ابن سفيان، حدثنا أبو الحسين، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال القاضي أبو الفضل: والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو تصديق نبوته ورسالة الله إله وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله، فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له، كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال: أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر أركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث. فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان، وهذه الحال المحمودة التامة. وأما الحال المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب، وهذا هو النفاق. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه. فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فخرجوا عن اسم الإيمان ولم يكن لهم في الآخرة حكمه، إذ لم يكن معهم إيمان، ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار، وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام، إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك، وقال: هل لا شققت عن قلبه؟ وللفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان، وبقيت حالتان أخريان بين هذين، إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يخترم قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه، فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلم يذكر سوى ما في القلب، وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط لترك غيره، وهذا هو الصحيح في هذا الوجه. الثانية أن يصدق بقلبه ويطول مهله، وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة واحدة، فهذا اختلف فيه أيضا، فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال، فهو عاص بتركها غير مخلد في النار. وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان، إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها، وهذا هو الصحيح. وهذه نبذة تفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما وفي الزيادة فيهما والنقصان، وهذا التجزي ممتنع على مجرد التصديق لا يصح فيه جملة، وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل، وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب، وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف، وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله. فصل في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجعل تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، ووعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في التزام سنته والتسليم لما جاء به، وقالوا: وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه، وقال: من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال السمرقندي: يقال أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته، وقيل أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم، ويقال أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة. حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه، حدثنا حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف، حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته، فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له. وقد حكى الله تعالى عن الكفار في دركات جهنم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الآخر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدرجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الحديث الآخر في مثله كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه. وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ينقادون لحكمك، يقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقاد. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال محمد بن علي الترمذي: الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال غير واحد من المفسرين بمعنى، وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه. وقال سهل في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، قال بمتابعة السنة، فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه، لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم، ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم، وما تجنح به وما تجنح إليه نفوسهم، وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه. وروي عن الحسن أن أقواما قالوا: يا رسول الله إنا نحب الله، فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وروي أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف وغيره، وأنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله، فأنزل الله الآية. وقال الزجاج معناه: إن كنتم تحبون الله إن تقصدوا طاعته فافعلوا ما أمركم به، إذ محبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه بما أمرا، ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته. ويقال: الحب من الله عصمة وتوفيق، ومن العباد طاعة، كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، أو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ويقال: محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه، ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميل له، وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه. قال القشيري: فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات، وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله تعالى. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو الأصبغ عيسى بن سهل وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو حفص الجهني حدثنا أبو بكر الآجرجي حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي وحجر الكلاعي عن العرباض بن سارية في حديثه عن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث جابر بمعناه وكل ضلالة في النار. وفي حديث أبي رافع عنه عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم فمن استمسك بحديثه وفهمه وحفظه جاء مع القرآن ومن تهاون بالقرآن وحديثه خسر الدنيا والآخرة. أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عليه الصلاة والسلام من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام وعن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال عليه السلام عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال عليه السلام إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد. وقال عليه السلام إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة وإن أمتي تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن أنس رضي الله عنه قال عليه السلام من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. فصل فيما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته فحدثنا الشيخ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الفقيه سماعا عليه قال حدثنا أبو عمر الحافظ قال حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الحسن ابن أبي الحسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال ابن شهاب بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجاة. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله بتعلم السنة والفرائض واللحن أي اللغة، وقال إن ناسا يجادلونكم يعني بالقرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وفي خبره حين صلى بذي الحليفة ركعتين فقال أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وعن علي حين قرن فقال له عثمان ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله، قال لم أكن أدع سنة. وعن علي رضي الله عنه حين قرن فقال له عثمان ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله، قال لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وعنه ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكن أعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. وكان ابن مسعود يقول القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنهما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا، وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يابس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى عمر بحال بلده وكثرة لصوصه هل يأخذهم بالظنة أو يحملهم على البينة وما جرت عليه السنة، فكتب إليه عمر خذهم بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. وعن عطاء في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وقال عمر ونظر إلى الحجر الأسود والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. ورؤي عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. وقال أبو عثمان الحيري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال سهل التستري أصول مذهبنا ثلاثة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. وجاء في تفسير قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه إنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي عن أحمد بن حنبل قال كنت يوما في جماعة تجرد ودخلوا الماء فاستعملت الحديث